الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله اعتجز التوبة على صاحب البدع. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. باب قول الله تعالى: هكذا جاءت آثار فيها يعني أن المبتدع لا يتوب ولا تقبل توبته وما إلى ذلك، وهذا على كل حال محمول على إن إما إن التوبة في يعني توبة المبتدع يعني تكون يعني قليل من يتوب من المبتدع، لأن المبتدع يأتي البدعة وهو يراها عملا صالحا وعملا حسنا، ليس كالعاصي الذي يفعل المعصية وهو لها كاره وبحسب حاله ضميره يؤنبه ويأسف على في نفسه، يأسف ويتمنى أنه لم يفعل، فهذا أرجى أن يتوب. أما المبتدع فهو بخلاف ذلك، لكن مع هذا كله لا يقال إن المبتدع لا ترجى له التوبة ولا تقبل منه التوبة، هذا لا يصح على الإطلاق أبدا. فكم من تائب من الخوارج ومن الرافضة ومن غير كم من خلق الله يتوب، لكن أهل العلم يذكرون هذا في يعني في التحذير من خطر البدعة. نعم. بعده: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحجون في إبراهيم. قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله: وما كان من المشركين. قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي حديث الخوارج قد تقدم، وفي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، من رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة، قيل في هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ لا، يريد المؤلف في هذه الترجمة وما تضمنته يعني بيان أن أهل البدع ليس لهم مستند من كتاب ولا سنة، إنما يصدرون عن أهوائه، لذلك يسمون أهل الأهواء. الخوارج ارتكبوا بدعتهم النكرة يعني بجهلهم وتعصبهم وتشددهم، فأخذوا بعض النصوص وتركوا غيرها، فيجادلون بالباطل عن مذهبهم، وهكذا غيرهم كالقدرية ونحوها. هكذا اليهود والنصارى يجادلون عن دينهم الباطل الذي المحرف وينسبونه لإبراهيم يدعون أنهم بل يدعون أن إبراهيم كان يهوديا. اليهود يقولون نحن على دين إبراهيم, النصارى يقول نحن على دين إبراهيم, فأكذبهم الله بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا, فجعلوا دينهم الباطل المبتدع جعلوه من ملة إبراهيم, وملة إبراهيم بريئة منهم. وهكذا يصنع أهل البدع, يجعلون ما ابتدعوه هو مقتضى دين الإسلام وهم مبطلون. نعم حسبك.